وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ومن آياته أي الدالة على كمال قدرته وانفراده بالملك والتدبير والوحدانية أنك ترى الأرض خاشعة أي لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء أي المطر والغيث اهتزت أي تحركت بالنبات، فهي كانت خاشعة ساكنة مطمئنة لا حركة فيها ولا نبات ولا شيء، فبعد إنزال المطر والغيث صار فيها النبات اهتزت تحركت أنبتت، فيعني كونها لا نبات فيها كأنها خاشعة ساكنة لا حركة فيها، وبوجود النبات توجد هذه الحركة. وربت ثم أنبأ ربت من أراض يريب اضطرب، ذلك الكتاب لا ريب فيه لا اضطراب ولا شك، اهتزت وربت أي اضطربت وتحركت، ثم أنبتت من كل زوج بهيج فيحيي به العباد والبلاد، أي هذا النبات. إن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحيي الموت، هذا من أدلة الإحياء، من أدلة البعث والنشور، هذا المثل الذي ضربه الله جل وعلا في كتابه، وكم من مثال يضربه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فيه من الفوائد ما فيه، ومنها تقريب المعنى. ومن العلماء من جمع في هذا أمثال القرآن كابن القيم رحمه الله وغيره. فإذا كانت الأرض ميتة فبإنزال المطر تحيا، فكذلك الميت على أموات بعد موته الله جل وعلا قادر على إحيائه. إن الذي أحيا لمحيي الموتى من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم إنه على كل شيء قدير. فكما لم تعجز قدرته على إحياء الأرض بعد موتها لا تعجز عن إحياء الموتى. ثم قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يلحدون يميلون عن الحق فيها، فالله جل وعلا عليم بهم. أفمن يلقى بالنار خير ما يأتي آمنا يوم القيامة، من يلحد في الآيات وينحرف فيها يمنة ويسرة عن المعنى التي دلت عليه، فهذا عياذا بالله يلقى بالنار، ولكن من يؤمن بها يأتي آمنا يوم القيامة. اعملوا ما شئتم، من شاء أن يعمل الخير فليعمل، ومن شاء أن يعمل الشر فليعمل، فكل محاسب على ما يقدم. إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم أمر، لكن مفاده التهديد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه الكتاب العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال الشيخ رحمه الله: الإلحاد في آيات الله الميل بها عن الصواب بأي وجه كان، كل من مال عن آيات الله من الحق والصواب إلى الباطل والخطأ أو إلى الباطل فهو ملحد في آيات الله، كل من مال عن ما جاءت به فهو ملحد فيها، إما بإنكارها وجحودها وتكذيب من جاء بها، أو إما بتحريف أو تصريفها المعنى الحقيقي وإثبات معاني لها ما أرادها الله منها، وليس من ذلك الخطأ الذي ينبني على الاجتهاد. قد يعني تفسر الآية بمعنى وقد يكون فيه خطأ، هذا إذا كان من أهل العلم أو من أهل اجتهاد الذي أوتي آلة اجتهاد وآمل وسعه وقع منه نوع خطأ فهو محفوظ عنه، إنما المراد الذي ينكرها ويجحدها أو يثبت لها معنى غير الذي أثبتته أو ينفي ما أثبتته من المعاني التي دلت عليه، فهذا هو من الإلحاد. فتواعد تعالى من ألحد فيها لأنه لا يخفى عليه، فالله عالم به، بل هو مطلع على ظاهره وباطنه، فيعلم من طلب الصواب لكنه أخطأ ممن قصده الخطأ والباطل أصلا، وسيجازيه على إلحاده بما كان يعمل. ولهذا قال: أفمن يلقى في النار مثل الملحد بآيات الله، هذا يلقى في النار، خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة من عذاب الله مستحقا لثوابه. من المعلوم أن هذا خير، لأنه غير ملحد في آيات الله، بل هو مؤمن بها مصدق مقر لها معترف معتقد بما دلت عليه من المعاني الصحيحة. لما تبين الحق من الباطل والطريق المنجي من عذابه من الطريق المهلك، قال: اعملوا ما شئتم، إن شئتم فاسلكوا طريق الرشد الموصلة إلى رضا ربكم وجنته، وإن شئتم فاسلكوا طريق الغي المسخطة لربكم الموصلة إلى دار الشقاء، إنه بما تعملون بصير، يجازيكم بحسب أحوالكم وأعمالكم، كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر، أي يجحدون القرآن المذكر للعباد جميع مصالحهم الدينية والدنيوية والأخروية المعلي لقدر من اتبعه، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم نعمة من ربهم على يد أفضل الخلق وأكملهم، والحال إنه لكتاب عزيز، كتاب جامع لأوصاف الكمال، عزيز أي مليء من كل من أراده بتحريف أو سوء. ولهذا قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، أي لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجن، لا بسرقة ولا بإدخال ما ليس منه به أو فيه، ولا بزيادة ولا نقص، فهو محفوظ في تنزيله، محفورة ألفاظه ومعانيه، قد تكفل من أنزل بحفظه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تنزيل من حكيم حميد، أي تنزيل من حكيم في خلقه وأمره، يضع كل شيء موضعه وينزلها منازلها، حميد على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، وعلى ما له من العدل والإفضال. فلهذا كان كتابه مشتملا على تمام الحكمة، وعلى تحصيل المصالح والمنافع، ودفع المفاسد والمضار التي يحمد عليها سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.